اللي هو الخوف الفطري الموجود عند الآباء، خوف فطري ومحبة فطرية على الولد. أنا عايز الأبناء الصغار يقدروا هذا للآباء، لأن إحنا عندنا ظاهرة العقوق مع انفلات الأخلاق والتقدم العصر والكلام ده وكثرة المال، وبعدين حتى لو ما عندوش مال بيبص لصاحبه اللي معاه فلوس. يعني أب مسكين عامل جاب لي ابنه في يوم من الأيام، والولد عمل خناقة مع والده، فجاء بيبكي الرجل وابنه معاه. ايه يعمل حاج المشكلة بتاعتك؟ قال لي ابني عايز محمول باربع تلاف جنيه. الكلام ده كان من حوالي 5 سنين. تعرف 4000 جنيه يعني ما يشيلهاش الا وزير. من 4 سنين ما كانش يشيل محمولة باربع تلاف جنيه الا وزير. له زميل في المدرسة ابوه شغال عندكم في الكويت هنا، تمام؟ والاباء اللي دايما بيشتغلوا بره يروح شهرين في السنة للبلد عايز يعوض غيابه بالمال، عشان الولد لو جاب في يوم من الايام انحرف ولا حصل حاجة يقول له انا يا ابني انا قصرت في حقك، مش كنت بتعوز كذا ببعت لك، وعوزت كذا بعت لك، وقلت لي عايز ساعة جبت لك، وعايز عربية جبت لك، وعايز. بيعوض غيابه بالايه؟ بالفلوس، مع انه لا يعوض غياب الاب شيء ابدا، بس الاب عايز تكئة علشان يرتكن عليها اذا الولد عقه، يقوم بقى يبتدي يمن عليه بالقصة وانا ما قصرتش في حقك، وانا اتغربت ليه؟ اتغربت علشان ابني لك بيت ملك وتلاقي لك شقه تمليك، وصاحبك الفلاني مش لاقي يسكن، وصاحبك العلاني مش عارف يتجوز، وصاحبك الترتاني مش عارف ايه الكلام، وانت اللي معاك شقه تمليك وجوزتك وعملتك كده. فحصل بقى قال له انا عايز محمول زي اللي مع صاحب. قال له كام يا ابني؟ قال له ب4000 جنيه. الراجل طبعا سمع الرقم اتخض، لان هو عامل بسيط يعني. فالمهم حصل ايه؟ شكل بين الولد وابنه، فقام قايل له ايه الولد؟ قال له لما انتم مش قادرين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه؟ الاب لما سمع الكلمه كانه واحد ذبح، هو بيقول لي كده، بيقول لي كاني ذبحت. ده انا بشتغل ورديتين، اطلع من شغل اروح شغل وبرجع اخر النهار ظهر بينشر وركبي مش شايلاني علشان اقدر اصرف على دول. يقول لي مش عارفين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه والكلام ده. فحتى الانسان اذا ما كانش عنده مال برضه بينظر للناس الاخرين وعايز يقلدهم في مساله المال فالاب اي اب في الدنيا عنده خوف فطري، محبه فطريه على الولد. عشان كده لم يوصي الله تبارك وتعالى الآباء بالأبناء في القرآن مطلقا إلا في آية واحدة، دايما وبالوالدين إحسان، دايما. إنما الآية التي أوصى الله عز وجل فهي الآباء بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بس. الكلام كلام طويل، وأنا يعني سأتممه غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، أتمم بقية فوائد هذا الحديث، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني القلوب مفتوحة لتقبل ما أقوله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.